وجميع هذه الأحاديث الأربعة من أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله التي اشترط فيها على نفسه أن يجمع جوامع الكلم فجمع هذه الأحاديث الأربعة التي هي جوامع ماذا؟ الأخلاق، التي هي جوامع الأخلاق، جوامع الآداب، لأن أحاديث الآداب ترجع إليها. وعندما يتأمل المتأمل في هذه الأحاديث الأربعة يجد أن كل حديث منها دل على ركن عظيم من الأركان التي تقوم عليها الأخلاق، كل حديث منها دل على ركن عظيم من الأركان التي تقوم عليها الأخلاق، تقوم عليها الآداب الإسلامية. ولهذا من المهم أن تعرف هذه الأحاديث، وأيضا أن تعرف هداياتها ودلالاتها، وأن يعتنى بالعمل بها، لأن من وفقه الله عز وجل للعمل بهذه الأحاديث الأربعة فإنها قد جمعت له أركان الأخلاق. ويأتي معنا الآن بيان لوجه كون هذه الأحاديث جمعت هذه الأركان العظيمة للأخلاق. نعم. لأن الأخلاق تقوم على أربعة، على أركان أربعة. الركن الأول صيانة اللسان، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن لم يصل لسانه لن يكون من أهل الأخلاق، إذ من الأسس العظيمة والدعائم المتينة التي تقوم عليها الأخلاق صيانة اللسان. ومعنى صيانة اللسان أي ضبطه وحبسه عن الكلام إلا ما كان فيه فائدة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، فيه دعوة للتفكر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت فيه دعوة للتفكر في الكلام قبل النطق به، لأن الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء، فإذا خرجت ملكته. ولهذا من الجميل بالمسلم أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم، وإذا تفكر فيه وجده لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يتبين له أنه خير بين واضح فيتكلم به ولا حرج، وإما أن يتبين له أنه شر بين، إما غيبة أو كذب أو سخرية أو نميمة أو غير ذلك من الشر البين، فيمنع نفسه منه ويصون لسانه عنه، وإما أن يكون مشتبها عليه لا يدري هل هو خير أم شر، ففي هذه الحالة أيضا يمنع نفسه من التكلم به، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا أساس لا بد منه في باب الأخلاق، أن يصون المرء لسانه وأن يحفظ كلامه، فلا يتكلم إلا بخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والحاصل أن من أسس الأخلاق وأركانها التي عليها تقوم صيانة اللسان وحفظه، ومن لا يصون لسانه لا يكون من أهل الأدب والخلق. هذا الآن الركن الأول من الأركان التي تقوم عليها الأخلاق والآداب الإسلامية، ألا وهو صيانة اللسان. وهذا الركن مستفاد من هذا الحديث العظيم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. من لا يعمل بهذا الحديث لن يكون من أهل الأخلاق، لأن لسانه ماذا؟ سينفلت، وإذا انفلت اللسان ضاع الخلق، لكن إذا ضبط الإنسان لسانه بهذا الحديث، هذا الحديث يعين على ضبط اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا يعين إعانة عظيمة على ضبط اللسان بالطريقة التي بينها العلماء، وهي مستفادة من هذا الحديث، يدل عليها هذا الحديث، وهي أن تتفكر فيما تقول قبل أن تقوله، كلمة قبل أن تقولها تفكر فيها، لأن يقول من كان يؤمن بالله فليقل خيرا. متى يحسن أو يصح منك أو يستقيم منك أن تقول خيرا؟ إلا إذا كنت تتفكر في كلامك قبل أن تقوله، وتزن كلامك قبل أن تقوله. فالعمل بهذا الحديث يعد عمل بركن من أركان الأخلاق الذي هو صيانة اللسان. وكثير من فساد الخلق، كثير من فساد الخلق، فساد الأدب عائد إلى ماذا؟ إلى اللسان، ألفاظ اللسان. ولهذا كثير من الناس يسمعون ألفاظا من شخص فيعرفون أنه قليل الأدب، قليل الحياء من كلامه، من ألفاظه. وأحيانا الشخص يتكلم بالكلام المهذب، الكلام الجميل، فمجرد سماعهم لكلامه يقولون هذا رجل مهذب، هذا رجل خلوق، وهم إنما حكموا عليه بماذا؟ بلسانهم. فيعتبر اللسان ركن، ركن لحفظ الأخلاق أو تضيع الأخلاق، لحفظ الأخلاق أو تضيعها. ولهذا يعد من أركان صيانة الخلق صيانة اللسان، من أركان حفظ الخلق حفظ الأدب أن يصون المرء لسانه. ما الطريقة التي أرشد إليها هذا الحديث؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لأن إذا أراد أن يقول فالذي يقوله إما قول خير فليتكلم به، هذا معنى الحديث، أو خلاف الخير فليصمت عنه لا يتكلم به. إذا وفق الإنسان لهذه المرتبة في كلامه صار صاحب خلق، صار صاحب خلق جميل. وإذا كان ما يملك لسانه ضاع خلقه، إذا كان لا يملك لسانه ضاع خلقه. والذي أرشد إليه العلماء في هذا الباب أن من أراد أن يتكلم يتفكر في كلامه، وأنه إن تفكر في كلامه سيجد أن الذي سيقوله لا يخرج عن ثلاثة أحوال أو حالات: إما أن يتفكر فيه وينتبه يجد أنه كلام سليم ما فيه أي غلط واضح بين يتكلم به ولا حرج. يعني لو أراد أن يقول السلام عليكم، كيف حالك يا أخي، أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله، هذه كلها واضحة، واضحة، مجرد ما تأتي على لسانه يجدها واضحة. منها وليكثر، هذه الآن قائد المرء إلى الأخلاق الفاضلة، السلام والتحية الطيبة والترحيب مدخل الحديث، هذا مدخل الخلق، هذا مدخل الخلق. فيتكلم لا يمنع نفسه. الآن حتى السلام بعض الناس لرعونة فيه ينكمش منه، أو حتى من التحية والترحيب، أو حتى عند توافه من توافه أمور الدنيا يلقى أخاه ولا يلقي عليه السلام. وكثير يعصون الله في هذا الباب، لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. كثير يهجرون إخوانهم في أمور دنيوية، في أمور دنيوية. فقائد الخلق هو هذا، قائد الخلق الكلام، يفتتح بالسلام، يفتتح بالتحية، بملاقات الإخوان بالكلام الطيب، ثم يأتي بعده تباعا، لأن الحسنة تجر الحسنة. إذا سلمت وحييت وتلطفت في الخطاب زان كلامك بعد ذلك وطاب وجمل بإذن الله سبحانه وتعالى. فيتفكر فيما يقول، إن كان خيرا تكلم به، وإن كان شرا بينا. أراد أن يتكلم فنظر، وإذا هذا الذي سيقوله يسمى في الشريعة غيبة، أو يسمى في الشريعة سخرية، أو يسمى في الشريعة استهزاء، أو يسمى في الشريعة نميمة، ويتفكر وإذا فيها عقوبات جاءت بها النصوص في الكتاب والسنة محذرة من هذا الكلام، إذن هذا الكلام ما نوعه؟ شر بين، يصمت، يمنع نفسه منه، يمنع نفسه منه. يأتي القسم الثالث، كلام متردد فيه، هل هو خير أو شر، هل هو حسن أو قبيح، متردد، ما اتضح له، ماذا يصنع بهذا الكلام؟ يمسكه حتى يتضح، ما يخرجه، يمسكه حتى يتضح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لست ملزوما أن تقول كلاما وأنت تشك هل هو حسن أو غير حسن، لا تتكلم به حتى يتبين لك أنه ماذا حسن. ما الدليل على ذلك؟ في حديثنا نفسه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. هذا الذي تردد فيه لو كان تبين له أنه خير واضح يتكلم به، لكن ما تبين له، إذن ينتظر حتى يصبح خيرا فيتكلم به. قال من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت عما سوى ذلك. ما الذي سوى ذلك؟ إما الواضح أنه شر أو المتردد فيه، إما الواضح أنه شر أو المتردد فيه، أهو شر أو ليس بشر، فلا يتكلم إلا بالواضح أنه خير. وكم من إنسان أراد أن يقول كلمة كان مترددا فيها ومنعها ثم حمد الله فيما بعد أنه لم يقلها، تبين له فيما بعد أنها ليست طيبة، ليست حسنة. فهذا الآن ركن عظيم من أركان الأخلاق، صيانة اللسان. والأساس في هذا الحديث الجامع، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. الركن الثاني من أركان الأخلاق البعد عن الفضول وما لا يعني. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الأدب، بخلاف من كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه، فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى، وهذا أمر قد يغفل عنه، لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه، مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من سوء الفهم للحديث، لأن هذا مما يعني المسلم بضابط الشرع بالحكمة واللين والأسلوب الحسن. هذا الآن الركن الثاني من أركان الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة، وهو ترك الفضول. لا يدخل الإنسان نفسه فيما لا يعنيه، لا يدخل نفسه فيما لا يعنيه، لأنه إن عود نفسه على إدخال نفسه فيما لا يعنيه سواء بالنظر أو بالسماع أو بالكلام أو نحو ذلك، أدخل نفسه في الفضول صار فضوليا، فهذا نقص. نفس الفضول إدخال المرء نفسه فيما لا يعنيه هذا نقص في الخلق. وإذا وجد في الإنسان أوجد فيه أنواعا من الخلل في الخلق ليس نوعا واحدا، ولهذا كان هذا جامعا وركنا من أركان الأخلاق، البعد عن الفضول وما لا يعني، كما قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، الإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، الإنسان الذي يدخل نفسه فيما لا يعني لن يكون مهذبا، لن يكون مؤدبا، لن يكون خلوقا، لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه من حيز الأدب، وإذا خرج بدخوله فيما لا يعنيه من حيز الأدب دخلت عليه أخلاق عديدة ليست جيدة، ليست لائقة بالمسلم، بخلاف ما إذا كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعني فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته. وهنا ينتبه إلى أمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه، ما الضابط في ذلك؟ أحيانا ينزل الحديث على غير بابه. الآن لو مثلا لاحظت في شخص خطأ في مثلا في صلاته، خطأ في صلاته وتلطفت معه وبينت له الصواب، هل هذا دخول منك فيما لا يعنيك؟ ها؟ بعضهم في مثل هذه الحال يقول لها من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، ينزل الحديث في غير بابه، في غير بابه. فإذا ما الضابط في تركه ما لا يعنيه؟ أي بضابط الشرع ليس بضابط الهوى. كيف نعرف ما لا يعني وما يعني؟ إلا بالشرع، ليست بالمسألة بالأهواء. فقوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعني أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى، وهذا أمر قد يغفل عنه، لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه، مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من سوء الفهم لهذا الحديث، لأن هذا مما يعني المسلم بضابط الشرع بالحكمة واللين والأسلوب الحسن. نعم. الركن الثالث من أركان الأخلاق عدم الانسياق مع انفعالات النفس خاصة الغضب. قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فعندما ينفعل الإنسان ويغضب عليه ألا يباشر وقت غضبه أي قول أو أي فعل، لأن أي قول وأي فعل يباشره وقت غضبه سيخرج به في الغالب عن نطاق الخلق والأدب. وقد قيل في ذم الغضب وتقبيحه الغضب أوله جنون وآخره ندم، لأن الذي يتصرف وقت غضبه بقول أو فعل يتصرف بغير انضباط، ولهذا على الإنسان ألا ينساق مع انفعالات النفس، فإذا كان منفعلا فليجلس. قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب فليضطجع، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وليمنع نفسه من الكلام. قال عليه الصلاة والسلام وإذا غضب أحدكم فليسكت، فقوله فليسكت امتناع عن الكلام وقت الغضب، وقوله فليجلس امتناع عن الفعل وقت الغضب، فهذان الأمران الكلام والفعل وقت الغضب مطلوب من المسلم أن يكف نفسه عنهما إلى أن يسكن غضبه، لأنه وقت انفعاله قد يباشر أقوالا وأعمالا تتنافى مع الأدب والخلق، فيحتاج من أراد لنفسه أن يكون خلوقا ألا ينساق مع انفعالات النفس ولا سيما وقت غضبه. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن الصحابي قال فتأملت ذلك فوجدت أن الغضب جماع الشر، لأنه إذا كان ينساق مع انفعالاته ومع غضبه سيفضي به ذلك إلى الوقوع في شرور عظيمة لا تحمد عاقبتها. هذا الآن الركن الثالث من أركان الأخلاق عدم الانسياق مع انفعالات النفس. نفس الإنسان ضعيفة، تأتيه مواقف مزعجة مؤذية لقلبه، فيفور الدم ويغلي في داخله، ويصبح إن تكلم أو فعل وقت هذه الفورة للدم في داخله تصبح أفعاله وأقواله حينئذ غير منضبطة، فيها خلل، لأن نفسه من الداخل متهيجة بالغضب. فهذه الانفعالات التي تطرأ على النفس هي ليست دائما النفس هكذا، وإنما أشياء تطرأ عليها في مواقف معينة، فتجد النفس تنزعج ثم من الداخل يبدأ الدم يفور ويغلي في داخله، فيصبح غير مهيأ لأن يفعل الفعل الجميل أو يقول القول الجميل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الغضبان أن لا يتكلم ولا يفعل، قال إذا غضب أحدكم فليسكت، وقال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. السكوت وقت الغضب والجلوس حتى تهدأ النفس ويذهب عنها هذا الانفعال، هذا الغضب. إذا هدأت يبدأ يحسن أن يتكلم. هل تظنون أن الشخص في شدة غضبه وانفعال غضبه يستطيع أن يقول يا أخي الكريم ما يليق هذا؟ من غضب شديد في الداخل ومنفعل نفسه، يا أخي الكريم هذا ما يصلح، لطفا يا أخي أو نحو ذلك من هذه الكلمات التي هي خلق تعتبر. لكن لو أنه انتظر قليل منع نفسه من أي كلمة، وإن كان لا يزال معه شدة الانفعال جلس حتى تهدأ نفسه. هذه المسألة كلها تأخذ دقيقتين 3 دقائق، ما تأخذ وقت، بعدها يستطيع يتكلم بوضوح، يكون الكلام واضح وعقله حاضر. لأن لما يتكلم وقت الغضب يتكلم بكلام أشبه بكلام المجنون، ولهذا قالوا في ذم الغضب أوله جنون وآخره ندم. وأخبركم بشيء، كثير من المشاكل وكثير من القضايا التي زج بأصحابها في السجون لاعتداءات ونحو ذلك كلها في ماذا؟ في الدقيقتين هذه، كلها في الدقيقتين، تنفعل النفس فيفعل أو يتكلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نصح. فإذا من أركان العظيمة التي يقوم عليها الخلق والأدب ماذا؟ من أركان العظيمة التي يقوم عليها الخلق والأدب ألا ينساق مع انفعالات النفس. إذا انفعلت نفسه ينتظر، إذا كان يريد أن يتكلم وقت انفعال النفس ويريد أن يفعل وقت انفعال النفس ستكون أفعاله غير منضبطة بضابط الخلق. ولهذا الصحابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب وصية جامعة، قال لا تغضب، أعاد قال لا تغضب، كررها مرارا، فيقول تأملت فإذا الغضب جماع الشر. إذا الغضب جماع الشر، ما معنى الغضب جماع الشر؟ يعني إذا كان المرء ينساق مع غضبه قولا أو فعلا، بالقول أو بالفعل ينساق مع الغضب، هذا يعني يخرجه عن ضوابط الآداب والأخلاق المرعية التي ينبغي على المسلم أن يكون متحليا بها، التي ينبغي على المسلم أن يكون متحليا بها. إذن من أركان الأخلاق العظيمة عدم الانسياق مع انفعالات النفس. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ينتظر. أريد أذكر بعض الأمثلة فقط تحيي شيئا فينا. أذكر قديما لقيت رجلا في يراجع في المستشفى، ويد ابنه منفلتة من العضد، منفلتة من هذا، وابنه 2 أو 3 سنوات أو 4 سنوات، ويده منفلتة من هنا ساقطة، غير ما يعني منفلتة يده. فكان إلى جنبي وسألت قلت سلامات؟ قالنا أسأل الله العافية. الغضب يقول غضبت منه، شد يده بقوة، هذا صغير وهذا قوي، شده بقوة مع يده انفلتت يده. وقرأت فتوى كتبت لمشايخنا في اللجنة الدائمة، سائل يستفتي يقول غضبت من زوجتي فضربتها بجمع يدي على فمها فكسرت أسنانها. بعد هذا الذي حصل بدأ يشتغل في أمرين، يقول كسرت أسنانها وطلقتها، في وقت الغضب ضرب وطلاق. يقول لما هذا بعد هذا الآن انتهى الغضب أخذها إلى عيادة الأسنان يعالج، وذهب للفتوى يستفتي في مسألة الطلاق. الإنسان ما له مال هذه الأمور، انتظر قليل، انتظر قليل، لما تغضب انتظر قليلا، اجلس لا تتكلم لا تفعل، كلها دقائق، دقيقتين 3 دقائق 4 وأنت مرتاح. ويستطيع الإنسان بعد ذلك يعالج مشكلاته بألطف ما يكون وأجمل ما يكون. ورب العرش العظيم إن السنة بركة لو عملنا بها، بركة عظيمة وحل مشاكل معضلة في كثير من البيوت والمجتمعات. فهذه الآن أمامنا ركيزة عظيمة من ركائز الأخلاق، عدم الانسياق مع انفعالات النفس. وهذه ترجع أيضا إلى داخل الإنسان قلبه، لأن هناك قلوب كبيرة هناك قلوب صغيرة. قلب الكبير يتسع لمعاني عظيمة في تعامل، في ترفق، في اللطف، في احتواء المواقف. هناك قلوب صغيرة أدنى شيء ما يتحمل، مع المران ومع الدعاء مع الإقبال على الله تزين الأمور. بعض الأشخاص يقول نحن هكذا أبا عن جد كلنا ننفعل، أبا عن جد كلنا أسرتنا هكذا شعلة من نار، فينا الغضب وفينا، لا يخذلك الشيطان بهذا الكلام. تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، من يتصبر يصبره الله. لا يخذل الشيطان العبد مثل هذا الكلام. الحاصل أن هذا ركن عظيم من أركان الأخلاق، عدم الانسياق مع رعونة النفس. الذي ينساق مع رعونة نفسه سيخرج ولا بد من الخلق الرفيع. نعم. الركن الرابع من أركان الأخلاق سلامة الصدر. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث يعد عمدة في باب الأخلاق بأن يكون صدر المرء سليما لا يكون فيه غل أو حقد أو سخائم أو ضغائن أو نحو ذلك من أسقام القلوب وأمراضها، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فسلامة الصدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلق، والذي في صدره دواخل سيئة وبواطن فاسدة لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق، لأن فساد الباطن وانحرافه ينعكس على ظاهره. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح قلب المرء وطابت سريرته من الدواخل السيئة والبواطن الفاسدة، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيتحقق فيه الخلق بأبهى صوره وأجمل حلله. نعم. هذا الآن الركن الرابع من أركان الأخلاق، سلامة الصدر. سلامة الصدر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان قلبه بهذا المستوى يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه أي من الخير. وفي القرآن قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا نظف القلب وسلم من الغل وحسي بمحبة الخير وجدت فيه ركيزة عظيمة ينبني عليها ماذا؟ الخلق. فإذا ضاعت هذه، ضاع من قلبه السلامة، سلامة الصدر، وجد في قلبه بدل محبة الخير وجد فيه غل أو حقد، أترون شخصا قلبه شحن بغل على إخوانه أو حسد أو ضغائن؟ شخصا هذه صفته سيحسن خلقه؟ قاعدة الخلق فاسدة من الداخل، من مختلة من الداخل، التي يقوم عليها الخلق مختلة من داخله. فهذا أساس في سلامة خلق الإنسان، أن يكون صدره سليما ليس فيه إلا محبة الخير لإخوانه. أما الذي قلبه فيه الغل والحقد والضغائن والسخائم وما إلى ذلك، ملئ بهذه الأشياء، لن تكون أفعاله إلا مكر وكيد وتربص بالسوء وغيبة ونميمة وقل ما شئت من الأفعال والتصرفات السيئة. إذا من ركائز الأخلاق العظيمة سلامة الصدر، سلامة صدر المسلم تجاه إخوانه المسلمين، فلا يكون في غل ولا يكون حقد ولا يكون حسد ولا يكون ضغائن، ولا يكون في إلا محبة الخير. وليكثر من هذا الدعاء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا. سل الله عز وجل أن ينقي قلبك من الغل وأن يعمره بمحبة الخير. ومن الدعاء المثور الله من يسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. إذا كان القلب فيه حب الخير وحب أهل الخير وإرادة الخير لإخوانه المسلمين نقيا من الغل، من الحقد، من الحسد، من غير ذلك من أمراض القلوب وأسقامها، قام فيه ركن عظيم تبنى عليه الأخلاق الإسلامية الفاضلة. نعم. إن الأدب في الشريعة له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، فإذا وفق المسلم إلى معرفة آداب الإسلام وأخلاقه العظيمة واستعان بالله تبارك وتعالى على تحقيقها نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. فما أحوج المسلم إلى دراسة أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه الكاملة مع تصحيح النية في هذا المقام، إذ النية قد يشوبها ما يشوبها من أغراض وأمور تخل بها، فإذا صححت النية بورك في العمل. وتصحيح النية هنا أن ينوي بدراسته آداب الشريعة وأخلاق الإسلام أن يرفع عن نفسه جهل ما جهله منها، ثم يجاهد نفسه على تحقيق هذه الآداب وعلى القيام بها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، من يتحرى الخير يعطاه، ومن يتقي الشر يوقاه. مستعينا في ذلك بالله تعالى، طالبا مدده وعونه وتوفيقه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لحبه معاذ رضي الله عنه: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال معاذ رضي الله عنه: فقلت بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه الدعوة كما أنها يؤتى بها أدبار الصلوات، فهي أيضا دعوة مطلقة يؤتى بها في كل وقت. يطلب العبد عون الله جل وعلا في كل أحواله، ثم يعمل على نشر هذه الآداب بين الناس بأن يكون قدوة لهم فيها، ثم بدعوتهم إليها. الآن يعني بعد هذا التقديم صار الحديث إلى ما الوسيلة التي يتحقق بها للمرء حسن الخلق وجمال الأدب وطيبه وكماله. فيدرك أولا مكانة الأدب في الشريعة ومنزلته العلية، وقد مر معنا نصوص كثيرة، ولهذا النصوص التي مرت ونظائرها ينبغي على المسلم وطالب العلم أن ينظرها بين وقت آخر، لأنها تذكي في قلبه ماذا؟ الاهتمام بالخلق الفاضل والأدب الكامل والتحلي به. وأيضا يحتاج في هذا المقام أن يقرأ فيما كتبه أهل العلم في أدب الشريعة وأخلاق الإسلام، والكتب في هذا الباب كثيرة، من أوعبها وأجملها وأحسنها الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وعقد في هذا المكان مجالس كثيرة في مدارسة ذلك الكتاب والإفادة من مضامينه. فيقرأ، ومع القراءة يحضر في قلبه نية صادقة بينه وبين الله عز وجل أن يعمل بهذه الآداب وأن يتحلى بها. ومع هذا أيضا يلازم طلب العون من الله، يلازم طلب العون من الله عز وجل، يسأل الله أن يعينه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا طلب العون، فيدعو بهذه الدعوة وغيرها من الدعوات العظيمة، أيضا الدعوات الخاصة بالأخلاق مر معنا بعضها، فيحرص على الدعاء وطلب العون من الله سبحانه وتعالى مع المجاهدة لنفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول: من يتصبر يصبره الله. وهنا في هذا الحديث قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقى ومن يتوقى الشر يوقى. هذا حديث آخر، من يتصبر يصبره الله ومن يستعف يعفه الله. قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، من يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقى. حاصل ذلك، حاصل ذلك أن يحقق في هذا المقام خمسة أنواع من المجاهدة لنفسه. أولا مجاهدتها على صلاح النية وسلامتها. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تقلب علي. ثانيا مجاهدتها على تعلم هذه الأخلاق والآداب والإفادة من مصنفاتها والإفادة من مصنفات أهل العلم في هذا الباب. ثالثا مجاهدتها على تطبيق هذه الآداب والتحلي بهذه الأخلاق، فإن المجاهد كما قال صلى الله عليه وسلم: من جاهد نفسه في طاعة الله. رابعا مجاهدتها على الدعوة إليها وبيانها ونشرها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خامسا مجاهدتها في ذلك كله على الاستعانة بالله، فإن من استعان بالله أعانه ومن توكل عليه كفاه. ويجمع هذا كله قول نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نعم، يعني هذه خلاصة، خلاصة فيها بيان ما إن عمل به المسلم وفق بإذن الله تبارك وتعالى للأخلاق الفاضلة، وهي خمس أنواع من الجهاد، خمسة أنواع من الجهاد للنفس. النوع الأول جهاد للنفس يتعلق بالنية، النية تحتاج إلى مجاهدة، مثل ما قال الإمام الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب. إذن النية تحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة من صاحبها ليقيمها على الإخلاص وعلى الصفاء والنقاء. والأمر الثاني مجاهدة النفس على تعلم الأخلاق الفاضلة، تعلم الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فهذا أيضا لا بد منه، لأن كيف يتحلى بها وهو لا يعرفها، وكيف يتقي الأخلاق السيئة المذمومة وهو لا يعرفها. ولهذا سبحان الله تجد بعض أهل العلم كما أنهم ألفوا في محاسن الأخلاق ألفوا ماذا؟ أيضا في مساوئ الأخلاق. لماذا؟ ألفوا في محاسن الأخلاق لتعرف ليعمل بها، وألفوا في مساوئ الأخلاق لتعرف أيضا لتجتنب، لأنهم يقولون كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي الأخلاق السيئة من لا يعرف الأخلاق السيئة وخطورتها. كتبوا في مساوئ الأخلاق حتى يعرف المرء سوء هذا الخلق وعقوبته عند الله فيرتدع ويحذر منه. فإذن التعلم مطلوب في هذا الباب، يتعلم بأن يعرف الأخلاق الفاضلة ليفعلها والأخلاق المذمومة ليجتنبها. الأمر الثالث من المجاهدة مجاهدة النفس على العمل، عرف فليعمل في ضوء هذه المعرفة الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في المجاهد، قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فالنفس تحتاج إلى جهاد، وباب الأخلاق أيضا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى جهاد. الأمر الرابع مجاهدتها على الدعوة، هذه مرحلة رابعة، أولا صلاح النية ثم التعلم ثم العمل ثم دعوة الآخرين إلى هذه المعاني العظيمة والآداب الكاملة. والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خامسا مجاهدتها في ذلك كله على الاستعانة بالله، وباب الاستعانة أيضا يحتاج من العبد مجاهدة لنفسه لأن تطلب نفسه العون من الله، لأن حتى الاستعانة نفرط فيها، حتى الاستعانة نفرط فيها، طلب العون من الله، الدعاء، التوكل، صدق الالتجاء إلى الله، هذا أيضا نقصر فيه، فنحتاج في هذا الباب إلى مجاهدة لأنفسنا على ذلك. كل ما تقدم يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن تحت قوله احرص على ما ينفعك تدخل الأمور الأربعة كلها المتقدمة، واستعن بالله يدخل فيها الأمر الخامس مجاهدة النفس على الاستعانة. الأمور الأربعة كلها داخلة، الأولى داخلة تحت قوله احرص على ما ينفعك، لأن يجاهد المرء نيته أولا، هذا أعظم ما يكون في باب النفع والانتفاع، ثم التعلم، ثم العمل، ثم الدعوة، هذا كله داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الأخلاق الإسلامية، الأخلاق الإسلامية، الآداب الكاملة تأتي من الإنسان، من الإنسان في المواقف المعتادة على أطيب ما يكون، لكن هناك مواقف تعتبر امتحان للخلق، ولهذا يعني مما ينصح به في هذا المقام أن يهيئ نفسه المرء في تلك المواقف المعينة للنجاح في باب الخلق، وهذه طريقة نافعة جدا. المواقف المعتادة هذه تلقى أخا ويسلم وتسلم ويحيي وتحيي ويبتسم وتبتسم، هذه أخلاق فاضلة، لكنها ماذا؟ هذه يعني مستطاع عند كل أحد، لكن هناك مواقف شديدة قوية، هذه امتحان للخلق، هذه امتحان للخلق، يظهر فيها قوة الصبر، قوة الاحتمال، قوة الرفق في المواقف الشديدة. هناك مواقف ما كل أحد يستطيع إلا بمعونة الله وتمرين النفس، بمعونة الله سبحانه وتعالى وتمرين النفس، ولهذا المواقف الشديدة التي تمر على الإنسان مما يعينه على النجاح فيها أن يعتبر أن نفسه دخل امتحان في باب الأخلاق، وينظر في نفسه كيف يكون في هذا الباب، هذه الطريقة نافعة جدا، ويبدأ يعمل القواعد والأركان المتقدم ذكرها والتي يقوم عليها الأخلاق الإسلامية، هذا إن أحب لنفسه رفعة في خلقه، وإن أحب أن يأتي بها منفلتة كيفما جاءت، فهذا حال كثير منا، هذا حاله كثير منا، لكن من الخير للإنسان ولا سيما في المواقف الصعبة، المواقف الشديدة التي تعتبر محك في باب الأخلاق، أن يعتني في تلك المواقف بالنهوض بنفسه، أن تعفو عمن ظلمك، أن تحسن لمن أساء إليك، وهكذا، هذه مواقف، هذه هي المحك الذي يظهر فيها خلق الإنسان الرفيع العالي. ولهذا بعض الناس يتحدثون يعني عن بعض رفقائهم زملائهم يقولون كنا نفعل وكنا، لكن كان رجلا حسن الأخلاق، هم لما يقولون كان حسن الأخلاق يعني يعرفون أنفسهم بأنهم ماذا؟ في قصور في الأخلاق، وأن فلان من الناس الزميل كان حسن الأخلاق، كنا نفعل كذا ويصبر، وكنا نفعل كذا ويحلم، وكنا نؤذي فيعفو، كان حسن الأخلاق، وأنت ماذا؟ طيب انظر في نفسك وقوم نفسك وانهض بها وارتفع بخلقك. وهذه الأمور الخمسة، الأمور الخمسة من أبواب المجاهدة للنفس، إذا مرن الإنسان نفسه عليها آتت بإذن الله فيه كل خير، ولا معين على ذلك كله إلا رب العالمين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى،